والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الحجر. ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم، لحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال بإسناده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد بدأنا الكلام على أحكام الحجر، وقلنا إنه نوعين: حجر بمصلحة الإنسان نفسه، وحجر بمصلحة غيره. وبدأنا الكلام في الحجر لمصلحة الغير، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرماء. الإنسان الذي عليه ديون والمال الذي عنده لا يكفي لسداد ما عليه من الدين الحال، ففي هذه الحال إذا طلب غرماؤه، إذا طلب الدائنون من الحاكم أن يحجر على ماله، فإنه يجب على الحاكم الحجر على ماله. والحجر يعني منعه من التصرف في ماله، لما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وباع ماله وسدد لغرمائه. فهذا دليل على أن الغرماء إذا طلبوا الحجر على المدين في الدين الحال فإنه يلزم الحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله. ويستحب إظهاره، أي إظهار حجر المفلس وكذا السفيه، ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة. قال: ويستحب إظهاره، يعني إظهار الحجر وإعلانه بين الناس، ليعلم الناس أن هذا محجور عليه حتى لا يتورطوا في التعامل معه. فإذا حجر عليه فإنه حينئذ لا يستطيع، لو اشترى أي بضاعة، أن يسددها، أن يدفع قيمتها، لأنه ليس له مال، ماله ممنوع من التصرف فيه ولا ينفذ فيه تصرفه، فلا يبع عليه أحد يظن أنه سيسدد له، فلا يجد حينئذ سدادا. فيستحب إظهار الحجر لأجل أن يعلم الناس فلا يتعامل معه إلا على الطريقة التي هم يريدونها، بحيث أنه لا يقع لهم غرر بحال هذا الإنسان، وإنما يتعاملون معه وهم يعلمون أنه لا يستطيع السداد لهم الآن، وإنما يسدد لهم بعد أن يفك عنه الحجر ويوجد عنده شيء من المال. وكذلك السفيه المحجور عليه للسفة، ينبغي أن يعلم حاله ويظهر الحجر عليه، لئلا يتعامل معه الناس ظنا منه أنه حسن التصرف، بينما هو لا يحسن التصرف. فإذا حجر عليه يعلن ذلك ويعلم ويظهر، لأجل أن لا يتعامل معه أحد إلا على بينة. ولا ينفذ تصرفه، أي المحجور عليه، لفلس في ماله الموجود والحادث بإرث أو غيره بعد الحجر بغير وصية أو تدبير، ولا إقراره. بعد هذا بين أثر الحجر، ما هو فائدته وما هي أحكامه، فقال إن من أهم ذلك أن تصرفه في ماله لا ينفذ، فقال ولا ينفذ تصرف المحجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث، يعني مال المحجور عليه يعتبر غير نافذ تصرفه فيه، فلو باع او اشترى او وهب او اعتق، فكل هذه التصرفات تعتبر غير نافذة. ولو حدث له مال بعد ذلك بإرث كما لو توفي له قريب فورثه، فإن هذا الميراث يحجر عليه أيضا ولا ينفذ تصرفه فيه ما دام أنه لم يتم سداد ما عليه من الدين. وكذلك لو أن أحدا وهب له شيئا قال بغير وصية أو تدبير، يعني أن الإنسان ينفذ تصرفه بالوصية، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة، وإذا توفي الإنسان وعليه ديون وقد أوصى فإن الديون مقدمة على الوصية فتسدد ديونه أولا، فإن بقي شيء للوصية خرج مقدار الثلث مما بقي للورثة، وحينئذ فلا ضرر من الوصية. فلو أن إنسانا مدينا بمبلغ من المال فأوصى ببيته أن يكون بجهة معينة فمات ولم تسدد ديونه، فإن هذا البيت لا يكون كما أوصى به، وإنما يسدد منه حق الدائنين، فإن بقي شيء أخرج منه الثلث. وكذلك التدبير وهو تعليق عتق الرقيق على الموت أيضا كذلك لا ينفذ إلا بعد وفاته إن خرج من ثلث مال الورثة بعد قضاء الديون. ولا إقراره عليه أي على ماله لأنه محجور عليه. المسألة الثانية الإقرار بشيء من ماله للآخرين، كما لو أقر لفلان ب20,000 مما عنده من نقود وقال هذه حق لفلان، فلا يقبل إقراره ولا ينفذ لأنه متهم من أجل سحب هذا المبلغ عن أن يأخذه الدائنون وإعطائه لفلان، فهو في هذه الحال متهم بذلك، فلا ينفذ إقراره في هذه الحال لأنه محجور عليه. وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح لأنه رشيد غير محجور عليه، لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه. مسألة ثالثة أو احتراز من المسائل السابقة، قال تصرفه في ماله قبل الحجر عليه صحيح لأنه رشيد بالغ عاقل غير محجور عليه، فقبل أن يحجر عليه لو أنه وهب شيئا من ماله أو أعطى أحدا شيئا من ماله فإن عطيته وهبته صحيحة، لكنه يعتبر آثما لأنه أضر بالغرماء الدائنين أصحاب الحقوق الواجبة، ووفاء الدين واجب عليك، وكونك تتبرع أو تهدي أو تتصدق صدقة غير واجبة تفوت بها حقا واجبا عليك، هذا يعتبر إضرارا بالآخرين وعمل محرم. ولهذا قال لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه، بأن يخرج شيئا من ماله يفوت على الغريم أن يحصل على حقه المستحق قبل ذلك. ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به، لقوله عليه السلام من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه من حديث أبي هريرة. أيضا من أحكام هذا الباب الأساسية هو ما لو أن إنسان أقرض إنسانا مفلسا قبل أن يحجر عليه، ثم حجر عليه فوجد ماله بحاله لم يتغير، أعطاه 10,000 مربوطة وموضوعة في ظرف ووضعها ذاك في الصندوق. فلما حجر عليه جاء هذا المقرض ووجدها بحالها، فهو في هذه الحال أحق بها من غيره من بقية الغرماء. هذا معنى ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله أي بعد الحجر ولم يأخذ شيئا من ثمنه، يعني لم يسترد شيئا ولم تتغير صفته ولم ينقص منه شيء، فهو في هذه الحال أحق به من بقية الغرماء. كما لو باعه مثلا سيارة ووجد السيارة عنده لم يختل فيها شيء، باقية بحالها وأوصى فيها، ثم حجر عليه، فلهذا الباع أن يأخذ هذه السيارة، له أن يسترجعها بما له من دين على هذا المدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، يعني هو مقدم على غيره في الاستحقاق لهذا المال عند هذا المفلس. وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده أي بعد الحجر عليه رجع فيه إذا وجده بعينه إن جهل حجره، لأنه معذور بجهل حاله. صورة مثل هذه: إنسان باعه شيئا بعد الحجر عليه لكنه لم يعلم أنه محجور عليه، ثم بلغه الخبر أنه محجور عليه فوجد بضاعته عنده لم تتغير، فله أن يأخذها أن يستردها، فهو أحق بها ما دامت أنها لم تتغير وهو كان يجهل أنه محجور عليه. أما لو كان يعلم أنه محجور عليه في هذه الحال ليس له الحق في استرجاعها، يكون أولئك أولى بها لأنه دخل على بينة وهو يعلم أنه لا يستحق عوضها إلا بعد أن يفك الحجر عنه أو يسدد ما عليه. وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيرة، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره. قال: وإلا يجهل الحجر عليه، كما قلنا يعني يعلم أنه محجور عليه، فلا رجوع له في عينه، يعني في العين التي باعها أو المال الذي أقرضه، لأنه دخل على بصيرة يعني وهو يعلم حال هذا المدين. ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره بعد أن يسدد ما عليه من الدين. وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما، أو أقر المفلس بدين أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا، صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته. بعد هذا من الأحكام: هذا المحجور عليه هل وضعه بعد الحجر أنه ممنوع من البيع والشراء إطلاقا؟ قال: لا، له أن يتصرف، لكن تصرفه ليس في ماله وإنما في ذمته، بمعنى يشتري ما شاء، لكن لا يتعلق هذا بماله الحاضر وإنما يتعلق بذمته. إذا سدد حقوق الغرماء تأتي أنت أيها البائع وحينئذ تطالبه بمالك، فذمته يتصرف فيها، لكن ماله الموجود أو الذي يحصل له بعد ذلك من إيراد ونحوه فإنه محجور عليه حتى يتم سداد الديون التي عليه. وكذلك لو أنه أقر قال لفلان مبلغ كذا من المال فإقراره صحيح يؤاخذ به، لكنه لا يسلم له إلا بعد سداد الديون التي عليه. وكذلك لو حصل منه جناية فاعتدى على حيوان أو آدمي فإن عليه الأرش أو القود، فتصرفاته تعتبر صحيحة لكن إذا كانت تتعلق بمال فإنها تتعلق بذمته حتى يسدد ما عليه من ديون للدائنين، ثم بعد ذلك يأتي حق هذا الدائن. ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما أقر به بعد فك الحجر عنه، لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء، فإذا استوفى فقد زال العارض. قال ويطالب به أي يطالب هذا المحجور عليه بما تصرف به بعد الحجر عليه بعد أن يفك الحجر عنه، بعد أن يفك الحجر عنه يطالب بهذه الأشياء، لأن هذه ما وجبت إلا بعد الحجر، فالحجر كان لحق الغرماء الموجودين الدائنين، فإذا استوفوا حقهم وفك عنه الحجر فحينئذ يطالب هؤلاء الذين استحقوا هذه الأموال بعد الحجر، يطالبون بحقهم بعد ذلك، لأننا منعنا تعلقه بماله لحق أولئك الغرماء، فإذا استوفوا حقوقهم فإنه يزول هذا العارض، وحينئذ لهذا المتعامل معه الجديد الحق في المطالبة. ويبيع الحاكم ما له أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر، ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحال، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه، وفي تأخيره مطر وهو ظلم لهم. بعد هذا ذكر حكما هاما من أحكام الحجر، وهو بعد أن يتم الحجر عليه ما العمل؟ قال يبيع الحاكم ما له بثمن مثله أو أكثر. يقوم الحاكم ويبيع مال المفلس ويسدد منه ديون الغرماء، لكن لا يبيعه بسعر زهيد، وإنما يبيعه بسعر السوق مثل ما يبيع الناس أموالهم، أو بأكثر من ذلك لا أقل، فلا يباع بأقل من سعر المثل، ولا يصح ذلك، لأن هذا فيه إضرار للمدين. هذا إذا كان المال ليس من جنس حقوق الدائنين، أما إذا كان من جنسه كما لو كانت نقودا فإنه يقسمها على الغرماء، أو لو كان الغرماء لهم حقوق أعيان وقبلوا بدلها نقودا أو قبلوا من الأعيان الموجودة فإن ذلك سائغ وجائز بعد تقدير ثمنها وتقويمها. ويقسم الثمن فورا بقدر ديون الغرماء الحالة، لأن هذا هو المقصود من الحجر، هو إيصال الدين لمستحقه وإبراء ذمة المدين، فيبادر بالبيع ويبادر بالقسمة على الغرماء لأجل أن تنتهي المشكلة التي من أجلها وجد هذا الحجر. وتأخير قسمة المال على هؤلاء الدائنين يعتبر مطلا ويعتبر ظلما، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، بسبب أنه يؤخر حق الدائنين، فالحاكم أيضا لا يجوز له أن يؤخر حقوق الدائنين عندما يحجر على المفلس، وإنما يبادر ببيعه وقسمته على الدائنين. ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. ولا بعد هذا نبه أيضا على مسألة، وهي ربما يسأل عنها كثير من الناس، قال ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. إنسان عليه ديون، بعضها يحل في شهر ربيع أول، وبعضها في ربيع ثاني، وبعضها في جمد أول، وبعضها في رجب، فالحاكم حجر على المفلس في شهر ربيع الثاني، فلا يأتي الذين لا تحل ديونهم إلا في رجب أو في جمادى ويطالبون بحقوقهم. نقول لا، قفوا، الأجل حق للمفلس للمدين، فلا تتعجلوا قبل الاستحقاق، فالدين المؤجل لا يحل بفلس هذا المدين، فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه، لأن الأجل حق له فلا يستعجل عليه في ذلك. ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق ورثته برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. مسألة ثانية ذكرها المؤلف، يقول لو أن المدين مات وعليه دين مؤجل، هل يحل الدين؟ إنسان عليه ديون ثم توفي وبعضها لم يحل، هو توفي في هذا الشهر مثلا، وبعضها لا يحل إلا في رمضان، وبعضها لا يحل إلا في شهر ذي الحجة، فهل يحل الأجل أو لا؟ قال المشهور في المذهب أنه لا يحل، وهذا إذا وثق الورثة برهن أو كفيل، لأن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته، فإذا انتقل إلى الورثة فإنهم يقتسمون المال بينهم، فلا بد أن يبقى شيء من المال بمقدار هذا الدين، ويكون فيه رهنا أو كفيلا، كفيلا مالي. وأما إذا لم يوثق برهن أو كفيل فإن للدائنين المطالبة، لكن إذا أن الورثة قالوا إنه لم يحل الأجل وهذا رهن به أو هذا كفيل به، واطمأن الدائن لذلك بحيث كان الرهن محرزا أو الكفيل مليا، فإن هذا لا يحل به الدين. هذا هو المشهور في المذهب، والقول الآخر في المذهب أنه يحل، لكن كلها تعود إلى المقصود الأعظم، وهو حفظ حق الدائنين عن أن يأكلها الورثة ويقتسموها. فإذا وثق الورثة برهن أو كفيل يطمئنون إلى حصول حقهم عند حلول الأجل، فإنه لا يحل حينئذ الدين، لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه، فإن لم يوثقه حل لغلبة الضرر. قال لأن الأجل حق للميت فورث عنه، يعني الأجل حق للميت فيورث هذا الحق، الغرماء أو الورثة يرثون هذا الحق، فلا يطالب الغرماء بإسقاطه. فإن لم يوثق الورثة هؤلاء الغرماء فإن الدين حينئذ يحل دفعا للضرر المتوقع من قسمة المال وتفويت حق الدائنين عندما يقتسم الورثة أموال المورث. وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض ورجع على الغرماء بقسطه، لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر. قال وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. هذه المسألة يقول لو أن إنسان ما علم أن فلانا قد حجر عليه، تقدم 5 من الغرماء إلى الحاكم وطلبوا الحجر عليه فحجر عليه، وفي شخص غائب من الغرماء، فالحاكم قسم المال على هؤلاء 5 ولم يعلم بالسادس، فجاء السادس، فما العمل؟ قال يرجع إلى بقية العرماء في المحاصة فيأخذ من كل واحد منهم بقسطه من استحقاق المال على هذا الغريب. يعني كان مدين مثلا بمئة ألف ريال ولم يخلف مثلا أو لا لم يوجد عنده وقت الحجر عليه إلا 80 ألف، وهذا حق لأربعة غرماء، والغريم الخامس كان غائبا فجاء، فإنه يرجع إلى هؤلاء الأربعة ويأخذ منهم قسطا من ما أخذوه، فكل واحد منهم يأخذ منه خمس ما أخذ، فيصير بدلا من أن يأخذ كل واحد منهم 20 يأخذ منه كل واحد منهم 16 ألفا وهكذا. وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغني عنهما. قال وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها، يعني لو أنه لم يوفي بما عليه من الديون فإنه يطالب بالعمل لأجل سدد ما بقي عليه من ديون. إذا كان يستطيع التكسب والعمل، عنده سيارة يؤجرها أو عنده صنعة كحدادة أو نجارة أو خياطة أو حياكة أو غساء تغسيل أو غيرها أو بناء أو أي مهنة من المهن، فإنه يكلف بالعمل لأجل سداد ما عليه من الدين، لأجل أن يوفي حقوق الدائنين. أو كان له أموال مثلا له عقار فيطالب بأن يؤجره، ولو كان وقفا عليه فإنه يطالب بأن يؤجره، أو كان له عبد فإنه يطالب بأنه يؤجره ليعمل عند الناس لأجل أن يدر عليه شيئا من المال وهكذا، لأجل أن يسدد ما عليه من الديون، لا أن الإنسان يقبع ببيته ويقوم يتسول ويسأل الناس، فإن هذا ليس من شأن آداب الإسلام، وإنما الإنسان مطالب بالعمل والكد لأجل أن يعف نفسه ويوفي ما عليه من الديون. ولا يفك حجره إلا حاكم، لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، وإن وفى ما عليهم فك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه. قال ولا يفك حجره إلا حاكم، يعني إذا أنه لم يوفي ما عليه من الديون وبقي محجورا عليه فهل يستمر أو لا؟ قال يستمر الحجر عليه حتى يأتي الحاكم ويفك الحجر عنه، إلا إذا سدد ما عليه من الديون، فإذا سدد ما عليه من الديون فإنه زال موجب الحجر فحينئذ يزول الحجر، فإذا فقد الدين وانتهى وسدد جميع الديون فإنه ينفك عنه الحجر حينئذ لزوال موجبه. فصل في المحجور عليه لحظه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، والحجر عليهم عام في إممهم وما لهم ولا يحتاج لحاكم. بعد هذا عقد فصلا للمحجور عليه لحظه، يعني لمصلحته، فقال ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم. هذا النوع من الحجر لأجل مصلحة الإنسان، وهذا لأجل حفظ حقه هو لا لحفظ حق غيره، وإنما لأجل حفظ حق الإنسان نفسه لئلا يضيع. فالمجنون يمنع من التصرف في ماله لأجل أن لا يضيعه، والصبي يمنع من التصرف في ماله لأن لا يضيعه، وكذلك السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، إما أن يعبث به في حرام أو يسيء استعماله تصرف في أموالهم لأجل مصلحتهم هم، وهذا عام في ذممهم وأموالهم، بخلاف الحجر على المفلس فإنه خاص في ماله دون ذمته. فالصبي والسفيه والمجنون محجور عليهم في ذممهم وأموالهم، فلا يتعلق بذممهم شيء، وكما أنه لا ينفذ تصرفهم في أموالهم. والحجر على هؤلاء لا يحتاج إلى حكم حاكم مثل ما قلنا في المفلس، وإنما محجور عليهم بما هو الأصل في ذلك من قيام الولاية عليهم من الولي المكلف بهم. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، ومن أعطاهم ما له بيعا أو قربا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه ماله. يقول فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، أي الإذن من الولي، ولي الصبي والمجنون والسفي، إن أذنوا لهم صح تصرفهم، وإن لم يأذنوا فلا يصح تصرفهم، لأن أمر هؤلاء ظاهر وواضح، فالمجنون والصبي معلوم وظاهر، والسفي قريبا من ذلك، لكنه ينبغي أن يعلن ويظهر وضع السفيه، وكما قلنا في المفلس فكذلك السفيه يظهر الحجر عليه لئلا يتعامل مع الناس، لأن الناس قد يغترون بطوله أو عرضه وهو لا يحسن التصرف. يقول لو أن إنسانا أعطاهم مالا عن طريق البيع أو القرض أو أودعهم شيئا من ماله فتبين له حالهم، فإنه يرجع بعين ماله إن بقي، يسارع ويأخذ ماله منهم لأنه ماله، وهؤلاء ليسوا بأهل للتعامل معهم لفقدهم الأهلية في التعامل، وإن تلف هذا المال في أيديهم أو هم أتلفوه فلا ضمان عليه. لماذا؟ قال لأن هؤلاء معلوم شأنهم وحالهم، والذي وضع ماله بين أيديهم هو المفرط، ففي الحقيقة هو الذي أتلف ماله، كما لو وضعه عند بهيمة أو ما شابه ذلك، لأنه سلطهم عليه برضاه، علم بالحجر أو لا لتفريطه، لأن حال هؤلاء ظاهر وغير خفي. لو أن إنسان سلم صبيا مفاتيح السيارة فقام واصطدم بها الحائط أو الجدار أو جبل أو نحو ذلك أو عمود فتلفت، فلا ضمان على الصبي، لأن الذي أعطاه مفتاح السيارة هو المفرط وهو المسؤول. وكذلك لو أعطاها لمجنون أو أعطاها لسفيه فالحكم أيضا كذلك. ويلزمهم أرس الجناية إن جنوا، لأنه لا تفريط من المجني عليه، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. قال ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، يعني لو أن واحدا من هؤلاء الصبية أو المجانين قام ورمى شخصا بحجر فجرحه أو كسر شباكا أو زجاجا لسيارة أو غيرها، فإنه يلزمهم أرش الجناية في أموالهم، لأن هذا إتلاف والمجني عليه لم يحصل منه تفريط. إنسان مثلا أوقف سيارته في الطريق فقام صبي وأخذ حجر ورماها، لا جناية من صاحب السيارة، فعلى هذا الصبي أو المجنون أرش هذا الإفساد، ويكون ذلك في ماله، بخلاف ما لو أن إنسانا سلمهم سيارة مفاتيحها وركبوها وقادوها واصطدموا بها عمود أو جدار فتكسرت السيارة فلا ضمان عليه، لأنه في هذه الحال هو الذي سلمهم السيارة. أما إذا أوقفها في الطريق فقاموا هم وأخذوا حجرا ورموها به، فإنهم حينئذ جنوا من دون أن يكون هناك تفريط من صاحب المال، حيث أنه لم يسلمه لهم. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، يعني صاحب الأهلية العاقل البالغ الرشيد وغيره، فلا بد من ضمان المتلفات إذا لم يحصل من صاحبها إهمال وتفريط. ويلزمهم أيضا ضمان مال، ضمان مال من لم يدفعه إليهم، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. قال ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، لأنه لا تفريط من المالك، كالصورة التي سبق أن ذكرناها. فإذا أن المال لم يسلم لهم وإنما هم اعتدوا عليه فحينئذ وصار فيه تلف، فحينئذ يلزمهم الضمان، لأن الإتلاف يستوي فيه تام الأهلية وناقصها. وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. بعد هذا ذكر علامات البلوغ ما هي. والبلوغ مع العقل هو التكليف، إذا كان الإنسان عاقلا وبلغ فإنه يصير مكلفا. قال: إذا تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وهذا الحديث يبين لنا أن سن 15 علامة من علامات البلوغ وعلامات الرجولة، وبها الإنسان يصير مؤهلا للجهاد والقتال في سبيل الله. فابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد فرآه لم يبلغ 15، فلم يعدل له بأن يشارك في الجهاد في غزوة أحد. ولما عرض عليه يوم الخندق في السنة الرابعة كان عمره 15 سنة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له في المشاركة في المعركة ومقاتلة المشركين والأحزاب. فهذا دليل على أن هذا السن سن رجولة، وأن الإنسان بهذا السن يصير أهلا للتكاليف الشرعية، وأنه يؤاخذ كما يؤاخذ ابن 70 سنة، لأن عقله تام وعمره وقدرته الجسمية تتحمل. أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذرريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، متفق عليه. العلامة الثانية من علامات البلوغ قال هو أن ينبت أو أن ينبت حول القبن شعر خشن، وهو شعر العانة، فهذه من علامات البلوغ. ودليل هذا ما جاء في قصة بني قريظة عندما طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فحكم فيهم بأن تقتل يقتل المقاتلون وتسبى الذراري، فكيف يعرفون المقاتل من الذراري؟ قالوا من كان بالغا فهو من المقاتلة، ومن لم يبلغ فهو من الذراري. وكيف يعرفون من بلغ؟ كانوا يكشفون عن إزار الإنسان وينظرون إلى عانته، فمن نبت في العانة شعر خشن حكموا عليه بالبلوغ وقتل، ومن لم ينبت حول قبله شعر خشن اعتبروه صبيا وسبوه واعتبروه من السبايا ولم يقتلوه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال في حكم سعد: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة أو من فوق سبع سماوات. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعتبار الشرعي في هذه المسألة، وأن هذا من علامات البلوغ التي يحكم بها للإنسان أنه بالغ أو غير بالغ. أو أنزل حكم ببلوغه لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. العلامة الثالثة من علامات البلوغ الإنزال، الاحتلام، سواء كان في اليقظة أو في المنام، يعني يخرج من الإنسان مادة المني إما باحتلام وهو نائم أو بإنزال من جماع أو غيره وهو يقظان. فإذا حصل منه ذلك فإن هذا من علامات البلوغ، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فإذا بلغ الطفل الحلم معنى أنه يحتلم، فإنه يحكم ببلوغه. أو عقل مجنون ورشد، أي من بلغ وعقل أو رشد سفيه زال حجرهم بزوال علته. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال: أو عقل مجنون، يعني ينتهي الحجر على المجنون إذا أنه عقل وزال جنونه ورشد، فزال عنه الجنون وصار رشيدا. وكذلك السفيه إذا زال عنه السفه وصار رشيدا فإنه يزول الحجر عنه، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وعلى هذا فإنهم يمتحنون ويختبرون، فإذا أن الإنسان أي الولي عرف أن الصبية أو المجنون الذي كان مجنونا أو السفية قد زالت عنهم الأعذار، فإنه يجوز له أن يسلمهم أمواله. أما أن يسلمهم إياها قبل اختبارهم وامتحانهم فإن هذا تفريط منه وإهمال ولا يجوز. ولهذا قال: فإن آنستم منهم رشدا، يعني وجد الإنس منكم والإطمئنان على أنه زال القصور عنهم وأن أهليتهم قد تمت الآن، فإنك تدفع إليهم أموالهم. يقول: بلا قضاء حاكم، يعني لا يحتاج إلى حكم حاكم أن هذا قد بلغ ورشد أو أن هذا عقل، بل يكفي أن الولي يطمئن لذلك بعد أن يختبرهم. بلا قضاء حاكم، لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه. قال: لأن الحجر عليهم ثبت بغير حكم القاضي، فكذلك زواله لا يحتاج إلى حكم القاضي. وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض كقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. قال وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض، يعني أن المرأة تزيد على الرجل من علامات بلوغها هو الحيض، فإذا حاضت المرأة فإنها تعتبر بالغة. من علامات البلوغ بالنسبة للنساء هو أن تأتيها الدورة الشهرية، فإنها من علامات البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا دليل على تمامها وبلوغها، وأنها كبقية النساء الكبار، فلا تصح صلاتها إلا بخمار تلتحف به يغطي جميع بدنها. وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل، لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائها. قال وإن حملت الجارية حكم ببلوغها، يعني لو أن امرأة لم تحض لكنها حملت فإنه يحكم بأنها قد بلغت، لأن الحمل لا يأتي إلا عن إنزال واستعداد للحيض لكنه سبق الحيض، فقد تبلغ المرأة وقبل أن تحيض تحمل فيرتفع الحيض لوجود الحمل، فالحمل من علامات البلوغ التي يعرف بها حمل المرأة. فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه اليقين. يقول لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما، أي ماء المرأة والرجل، فالجنين يتخلق من التقاء ماء الرجل بماء المرأة واستقراره في الرحم، فهذا دليل على إنزالها. قال فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه اليقين، يعني إذا أن امرأة ولدت فإن نحكم بأنها قد بلغت منذ 6 أشهر، هذا إذا لم نعلم أنها قد حملت قبل ذلك، أما إذا وجد عندنا كما هو الآن متيسر عند الأطباء يستطيعون أن يعرفوا أن المرأة قد حملت من الأسبوع الأول، لكن إذا لم نعلم ذلك إلا عند ولادتها فإننا نحكم أنها إذا ولدت ولدا حيا أنها حامل به منذ 6 أشهر، لأن الولد إذا ولد حيا فإنه يتيقن أنه كان منذ 6 أشهر، لأن المرأة قد تحمل ل4 أشهر فتضعه فيموت، لكن إذا ولد حيا فإن هذا يتيقن أنه كان منذ 6 أشهر في بطنها فأكثر. ولا ينفك الحجر عنه قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا. قال ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا، يعني أن الحجر عن هؤلاء الصبي والمجنون والسفيه لا ينفك عنهم إلا إذا توفرت شروط الانفكاك، بمعنى أن يكون الإنسان بالغا عاقلا رشيدا، فالصبي إذا صار سفيها لا ينفك الحجر عنه ولو كان عمره 60 أو 70 وهو سفيه فلا ينفك الحجر عنه، وكذلك المجنون لو أنه بلغ 70 وهو مجنون لا ينفك الحجر عنه، فلا بد من توفر شروط انفكاك الحجر بأن يكون الإنسان بالغا عاقلا رشيدا. والرشد الصلاح بالمال لقول ابن عباس في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، أي صلاحا في أموالهم، فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه. قال والرشد الصلاح في المال، هذا هو معنى الرشد المراد بقولنا رشيد، فالمراد بالرشد هو الصلاح في المال ولو كان في دينه نقص، لو كان غير ملتزم في مسائل دينه، لكنه في مسائل ماله يحسن التصرف ويعرف كيف يبيع ويشتري وكيف يهب ويأخذ ويعطي، فهذا هو المراد بالرشد هنا. وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله فإن آنستم منهم رشدا أي صلاحا في أموالهم. فقد يكون الإنسان رشيدا في ماله ويعرف ما يدفع الريال إلا في محله ولا يأخذه إلا عن طريقه الصحيح، وقد يكون في مسائل الالتزام متكاسلا، قد يكون متكاسل في أداء الصلاة، متكاسل في حقوق الوالدين، متكاسل في حقوق جيرانه ونحو ذلك، لكنه في مسائل دنياه في مسائل معاملاته المالية ضابط لها، فهذا يعتبر رشيدا يدفع إليه ماله. ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا، ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو أو في غير فائدة كغناء ونفط، لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها. قال ويؤنس رشده يعني يختبر ويتحرى قبل أن يدفع إليه، فيعطى شيئا قليلا من المال يتصرف فيه لأجل أن يختبر، فإذا أنه نجح في الاختبار دفع إليه ماله، إذا تبين أنه يحسن المماكسة فلا يغبن غبنا فاحشا ولا يبذل ماله في شيء حرام، ما يذهب ويشتري بالمال لعب أو يشتري بها أشياء محرمة، يشتري بها دخان أو خمر أو مخدرات أو يضيعها في ملاهي وملاعب وما شابه ذلك، أو يعطيها من لا يستحقها، أي شخص يعطيه المال فهذا لا يدفع إليه مال، أو يقوم ويشتري بها مواد محرمة أو أشرطة محرمة أو يشعل بها النار، هذا هو المراد بقوله ونفط، يعني أن يضع عليها نفط ويولع بها، فهذا سفيه فلا يدفع إليه مال، لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها ولا يدفع. قال ولا يدفع إليه حتى يختبر، يعني يمتحن ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا، ابتلوا بمعنى اختبروا وامتحنوا. قال والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة، هذا هو المراد بالاختبار، هو الإنسان الذي قد بلغ وصار مراهقا عمره 15 أو 16 فيدفع إليه شيء من المال لأجل أن يختبر، وأما من لم يبلغ فلا يختبر، إذا كان عمره 7 أو 10 أو 12 أو 13 وهو لم يبلغ، معنى أنه لم يبلغ بالصفات الأخرى من الإنزال أو وجود الشعر الخشن، فإنه لا يختبر، وإنما ينتظر حتى يبلغ، فإذا بلغ جرى اختباره. هذه هي المسائل الهامة في هذا الموضوع، ونكمل البقية في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.